بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في الدرس السابق شرحنا نواصب الفعل المضارع ومثلنا على كل أداة بمثال من القرآن الكريم، وآخر ما وقفنا عليه من الأدوات حتى، وذكرنا أن حتى تأتي لمعنيين، تأتي للتعليل وأحسن هنا وتأتي للغاية، وذكرنا ضربنا عليه مثالا من القرآن، قول الله عز وجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فيرجع نقول فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة، طبعا هذا على أحد الأقوال. ولو قالت مثلا طالبة يرجع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يعني دون أن تقول منصوب بحتى، لو لم تقل هذا فلا بأس، فلا بأس. طيب، الأداة التي معنا الآن الثامنة والتاسعة هي قول المؤلف الجواب بالفاء والواو. الفاء هذه أداة والواو هذه أداة أخرى. طيب، نأخذ مثالا عليها، لأن الكلام عن الفاء والواو طويل جدا، طويل جدا، لكن نأخذ مثالا واحدا فقط ونمضي. الجواب بالفاء، تكتبين عند الجواب بالفاء، تكتبين عند الجواب بالفاء، المراد بالفاء، المراد بالفاء فاء السببية، فاء السببية، يعني تفيد ماذا؟ السبب. مثاله، مثاله ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح. ما سبب النجاح؟ المذاكرة. تسمى هذه الفاء بفاء إيش؟ فاء السببية. يعني انتبهي هنا أن هذه الفاء ليست حرف عطف، تمام؟ ليست حرف عطف، ليست مثل الفاء في قولك مثلا جاء زيد فخالد، واضح؟ تقولين جاء زيد فخالد فعمر فمحمد، هذه الفاء تسمى فاء ماذا؟ العطف. هذه لا نريدها نحن، لا نريدها. كذلك الواو، بعد قليل سنتكلم عن واو، لا نريد واو العطف، سنتكلم عن أي واو يقصد مؤلف. المهم، الفاء التي معنا الآن إخوات هي الفاء ماذا؟ السببية. يعني تقولي مثلا ذاكر فتنجح، يعني يكون ما قبل الفاء سبب، يكون ما قبل الفاء سببا لما بعد الفاء. ذاكر فتنجح، المذاكرة سبب لماذا؟ للنجاح. طيب، فكيف نعرب؟ نقول ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، ذاكر فعل أمر مبني على السكون، أين السكون؟ على الراء، نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والفاء فاء سببية يعني لا محل لها من إعراب. طيب، فتنجح هذا هو الشاهد، تقولين فعل مضارع، فعل مضارع ايش؟ منصوب، فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. من الذي نصبه؟ الفاء نصبته، طبعا هذا على رأي واحد، نحن نسير على قول واحد فقط. طيب، اذا تنجح فعل مضارع منصوب، لو قلت منصوب بالفاء جيد، لو قلت مباشرة فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، تنجح فعل صح؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، أين فاعل تنجح؟ مستتر، جميل، مستتر تقديره أنت، فتنجح أنت، واضح إخوات؟ طيب، هذا الأسلوب هل ورد في القرآن؟ الجواب نعم، ورد في آيات كثيرة جدا، ورد في آيات كثيرة جدا. مثلا على سبيل المثال، نعم لا يقضى عليهم فيموتوا، نعم هذه من الأمثلة. وكذلك أيضا قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع، فيطمع، فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب، الخضوع بالقول، يعني خضوع المرأة بالقول سبب لماذا؟ لطمع الذي في قلبه مرض فيها. طيب، إذن هذه الفاء ما نسميها؟ فاء السببية. الشاهد في قوله فيطمع، تقولين الفاء فاء سببية، يطمع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب أين الفاعل؟ لا لا لا، ليس دائما ضمير مستتر. لا، تنظرين في الجملة، قد يكون فاعل موجودا. أحسنت، الفاعل هو الذي، هذا باختصار. لو نعرفه بالتفصيل نقول الذي اسم، اسم ماذا؟ اسم إشارة، اسم استفهام، اسم موصول. تمام، اسم موصول مبني أم معرب؟ مبني على ماذا؟ على السكون. كيف عرفنا أنه مبني على السكون؟ تنظرين إلى الياء، الذي، الذي، الياء نظرنا إليها وجدنا ماذا؟ سكونا. فنقول الذي اسم موصول مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل. طيب هذا مثال الفاء. ننتقل إلى الواو، ننتقل إلى الواو. تكتبين عند الواو تقولين هذه الواو، هذه الواو هي واو المعية، واو المعية وليست واو، أحسنت، ليست واو العطف، ليست واو العطف. يعني هذه الواو إخوات ليست هي الواو التي نعرفها عندما تقولين جاء زيد وخالد، هذه واو العطف. هذا سيأتينا إن شاء الله في درس خاص اسمه باب العطف، ليست هذه الواو التي نريدها. هذه الواو اسمها واو المعية، تفيد، يعني تفيد المعية، بمعنى أنه لو نزعت الواو وضعت مكانها مع، يعني يتضح لك المعنى أكثر. يعني مثلا تقولين، تقولين مثلا، تكتبين هذا مثال، تقولين ذاكر وتنجح، نفس المثال السابق لكن بدل الفاء، بدل الفاء واو، ذاكر وتنجح. طيب إعراب ذاكر تقدم لا نعيده. الواو تقولين واو المعية. طيب تنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله مستتر تقديره أنت. من الذي نصب تنجح؟ الواو، الواو. طيب هل ورد في القرآن؟ الجواب نعم، ورد في القرآن، منه قوله تعالى في آيات كثيرة، لكن مثلا قول الله عز وجل في سورة الأنعام: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، ولا نكذب. ولا نكذب بآيات ربنا. طيب أين الشاهد؟ ولا نكذب. نقول الواو واو ماذا؟ واو المعية، يعني بمعنى مع، يعني هم يتمنون، يتمنون أن يردوا إلى الدنيا مع إيش؟ مع عدم تكذيبهم لآيات الله عز وجل. لا يتمنون أن يردوا مع التكذيب، لا، يتمنون أن يردوا إلى الدنيا مع عدم تكذيبهم لآيات الله عز وجل. واضح؟ طيب يا ليتنا نرد ولا نكذب، نقول واو واو المعية، ولا، لا، ناهية أم نافية؟ ناهية أم نافية؟ فيه قولان قطعا، هنا هنا هنا لا يا أخوات، نافية. لماذا؟ لأن لو كانت ناهية نحن اتفقنا ماذا تفعل لها الناهية؟ تجزم. وهل هل نكذب مجزوم؟ لا، بل هو منصوب. إذن هنا قطعا لا، ليست جازمة، ليست ناهية، لأن لو كانت ناهية لكانت جازمة. طيب إذن نقول لا إيش؟ نافية، يعني لا تصنع شيئا، لا تؤثر في الفعل الذي بعده، لا تعمل، لا تؤثر، لا محلها معراب ولا تؤثر فيما بعدها. طيب ونكذب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب وفاعل نكذب نحن، ولا نكذب نحن. واضح؟ من الذي نصب نكذب؟ الواو، الواو يعني تجاوزت لا ونصبت ماذا؟ نصبت نكذبة، يعني لم، الواو لم تخف من اللا التي أمامها، ما خافت منها، تجاوزتها وذهبت ونصبت ماذا؟ ذهبت، ذهبت ونصبت الفعل المضارع وهو نكذبة. طيب عرفنا الآن الفاء، فاء السببية، وعرفنا ماذا؟ واو المعية. طيب ماذا بقي معنا من الأدوات؟ أو لها مع لها معنيان. نعم نعم كيف نفرق بين واو المعية وبين واو العطف؟ بأمور. أولا من حيث الإعراب أن واو المعية ما بعدها منصوب دائما إذا دخلت على الفعل المضارع وبشروط معينة، لكن واو المعية ما بعدها يكون منصوبا. أما واو العطف فهل دائما ما بعدها منصوب؟ لا، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا، يختلف نعم حسب موقع من الجملة. هذا من ناحية الإعراب. من ناحية المعنى يختلف أيضا، لأن واو المعية تفيد المعية كاسمها. تقولي مثلا ذاكر وتنجح، يعني ذاكر ويكون النجاح معك. طيب يكون النجاح حليفك، يكون النجاح معك. أما واو المعية لا، تفيد الاشتراك في الحكم. تقولي مثلا نجح زيد وخالد، فمعناه أن النجاح اشترك فيه اثنان، زيد وخالد. أما واو المعية لا تفيد هذا، فبينهما فرق في الإعراب، وبينهما فرق أيضا في المعنى. طيب وهذا يتضح لك أكثر إذا انتهينا من دراسة الكتاب كاملا. إذا درس الطالبة هذا الباب ونواصب، ثم درست بعد ذلك باب العطف، ستعرف هناك بدراسة البابين سيتضح لها جليا الفرق بين واو المعية وبين واو ماذا؟ واو العطف. طيب وكذلك سيتضح لها الفرق بين فاء السببية وبين فاء ماذا؟ فاء العطف. سيأتينا هذا إن شاء الله في موضعه. طيب الأداة الأخيرة التي معنا أو لها معنيان. أو لها معنيان، من أحد معانيها طبعا أيضا هنا نقول نفس الكلام يا أخوات الذي قلناه في الفاء والواو. ليست أو هنا حرف ماذا؟ ليست حرف عطف، بمعنى سيتضح هذا بالمثال. تكتبين عند أو هذه لها معنيان، لها معنيان، تأتي بمعنى حتى. نعم تأتي بمعنى حتى التي تفيد الغاية. تأتي معنى حتى التي تفيد الغاية. تقولين استمع نصح الطبيب استمع نصح الطبيب أو يتم شفاؤك. استمع نصح الطبيب أو يتم شفاؤك. ما معنى أو هنا؟ يعني حتى. طيب هل هذا الأسلوب مستخدم الآن في كلام الناس؟ يعني نادر جدا، ما تكاد تجد أحدا يستعمل هذا الأسلوب. لكن هذا الأسلوب على كل حال تكلمت به العرب، موجود في أشعارهم، ويعني وأما وروده في القرآن فأيضا يعني محل نظر، كثير من الشراح لا يمثل عليهم القرآن. عموما هو موجود في الكلام العربي، لكنه في استعمال الناس الآن قليل. تقولي مثلا استمع نصح الطبيب أو يتم شفاؤك. أو هنا بمعنى حتى، فالمعنى معنى الجملة أصبح استمع نصح الطبيب حتى يتم شفاء، يعني إلى غاية أن يتم، أي إلى غاية الشفاء. طيب استمع نصح الطبيب، استمع فعل أمر، والفاعل تقديره أنت، نصح مفعول به منصوب على نصبه فتحة، ونصح مضاف والطبيب مضاف إليه. طيب إلى الآن لم يأتي الشاهد، هذا فقط عربناه هكذا. طيب أو نقول أو هذه بمعنى نعم هي أداة نصب هنا، أو بمعنى حتى، أو تقولين أو أداة نصب. طيب يتم فعل مضارع منصوب بأو وعلامة نصبه الفتحة، وشفاء فاعل من؟ فاعل يتم. نعم نقول يتم فعل مضارع منصوب بأو على نصبه الفتحة. ما الذي يتم؟ شفاء. إذن شفاء فاعل، شفاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه أين الضمة؟ على الهمزة. وشفاء مضاف والكاف مضاف إليه. واضح؟ طيب واضح وات. طيب إذن هذه أو أول التي بمعنى ماذا؟ بمعنى حتى. طيب هذا يكفي، لها معنى آخر وله أمثلة أخرى، هذا يكفي، يكفي أن تعرفي أن أو لها معنيان تأتي معنى حتى، وإن أحببت أن أذكر الثاني لكنه يعني ليس بذاك الأهمية. المعنى الثاني نذكره يعني سريعا، المعنى الثاني تأتي أو بمعنى إلا، تأتي أو بمعنى إلا، إلا حرف استثناء تأتي بهذا المعنى. تقولين مثلا لأقتلن العدو أو يسلم، يعني إيش؟ ما معنى أو هنا؟ إلا يسلم، فإذا أسلم لا يقتل، واضح؟ لا يصلح هنا أن تكون أو بمعنى إيش؟ أحسنت، لا يصح أن تكون أو هنا معنى حتى، لا يصح، لأن المعنى أنه سيظل يقتله ويقتله ويقتله إلى أن يسلم، هل هذا يصح المعنى؟ ما يصح، المعنى فاسد، المعنى فاسد. أو هنا بمعنى إلا، فلو نزعت أو ووضعت مكانها إلا تصبح الجملة لأقتلن العدو إلا أن يسلم، هذا هو المعنى. طيب الشاهد في قوله أو يسلم، تقولين أو أداة نصب، يسلم فعل مضارع منصوب بأو وعلاف نصبه الفتح. طيب نعم أقتلن هذا فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا بني على الفتح؟ تذكرنا ما احنا قلنا فعل مضارع يبنى في حالتين صح؟ أحسنت، نعم، إذا دخل عليه نون التوكيد أو دخلت عليه نون النسوة، هنا دخل عليه ماذا؟ نون التوكيد، لذلك هو فعل مضارع مبني على إيش أخوات؟ على الفتح، أين الفتح؟ على أي حرف؟ على اللام، على اللام، نعم، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. طيب وفاعل أقتل مستتر تقديره وأنا، تقديره أنا، والعدو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من النواصب. طيب وهي كم قلنا؟ 10. وعلى الطالبة أن تحفظ هذه الأدوات، وهي كالتالي: أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نعم، جمعها الناظم في بيتين، فتحفظ هذه الأدوات كلها كما هي، لا تحتاج إلى فهم ولا إلى شيء آخر. طيب ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الجوازم. قال المؤلف رحمه الله ساردا لنا أدوات الجزم، قال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما، وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. طيب كم أداة؟ 18 أداة، 18 أداة. طيب نقسم هذه الأدوات يا أخوات إلى قسمين. القسم الأول يبدأ من عند لم وينتهي عند قول المؤلف الدعاء، يعني القسم الأول ما هو؟ لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء فقط، هذه كلها أي قسم؟ القسم الأول، تكتبين عنده القسم الأول، ثم تكتبين تجزم فعلا مضارعا واحدا، تجزم فعلا مضارعا واحدا. نعم، إنما، وين إنما؟ من عند لم يا أخوات، من لم وينتهي عند قولنا الدعاء، الدعاء داخل خلاص، يعني إن هذه غير داخلة، إن هذه بداية القسم بداية القسم الثاني، واضح؟ طيب، إذن القسم الأول، القسم الأول أدوات تجزم كم فعلا؟ فعلا مضارعا واحدا، وهي من قول المؤلف لم وينتهي عند قوله الدعاء. طيب القسم الثاني من أين يبدأ؟ من عند قوله وإن، وينتهي عند قوله وكيفما وإذا، وإذا في الشعر خاصة، ينتهي يعني القسم الثاني أخواتي ينتهي بنهاية الفقرة، تمام؟ يعني القسم الثاني من عند إن إلى قول المؤلف إذا في الشعر خاصة، هذا كله أي قسم؟ القسم الثاني. تكتبين عند، تكتبين عند القسم الثاني وهي أدوات، تكتبين عند القسم الثاني وهي أدوات تجزم فعلين مضارعين، وهي أدوات تجزم فعلين مضارعين. عرفنا الآن أقسام الأدوات. إذن الأدوات تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. قسم أول يجزم فعلا مضارعا واحدا فقط، والقسم الثاني يجزم كم؟ فعلين مضارعين. واضح؟ طيب نأخذها واحدة واحدة. الأول لم، تكتبين كقوله تعالى لم يلد، لم يلد. تلاحظين هنا لم كم فعلا جزمت؟ واحدا. طيب وهكذا من عند لم إلى قوله الدعاء كل هذه الأدوات تجزم فعلا واحدا. طيب تقولين لم أداة جزم ويلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون. هذا جديد عليكم ولا تقدم؟ تقدم. أين تقدم؟ في أي باب؟ إيش؟ علامات إيش؟ علامات الجزم، علامات الجزم تذكرنا هناك، ذكرنا هذا بالتفصيل فما يحتاج نعيد. هنا ما الجديد عليكم؟ فقط الجديد عليك الآن فقط أن تحفظي هذه الأدوات. لم معروفة من قبل، صح؟ طيب الأداة الثانية هي لما، لما، لما هذه أخت لم، لما أخت لم. كيف أختها؟ يعني لم ماذا تفيد؟ نفي أم إثبات؟ لم نفي، صح؟ وكذلك لما تفيد النفي. يعني كيف؟ مثلا قول الله عز وجل بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب. إذا أردت أن تفهم المعنى بصفة عامة ليس بصفة خاصة، ليس بالدقة، بصفة عامة، عندما أقول زيد لم يضرب مثل عندما أقول زيد لما يضرب. واضح؟ هذا الأسلوب الآن قليل من يستعمله، موجود، موجود في القرآن، موجود في السنة، موجود في أشعار العرب قديما وحديثا، وموجود في كلام الناس الآن الذين يتكلمون باللغة الفصحى، في كلام أهل العلم، في كلام المثقفين يستخدمون لما هذه التي بمعنى لم، تمام؟ موجود، فانتبهي له، لأنه يعني من لم يدرس النحو لا يكون يعرف هذه، لا يعرف هذه الأداة، لأن لما التي نستعملها نحن في لهجتنا أو نستعملها في اللغة يعني الدارجة هي لما بمعنى آخر، ليست خطأ، هي صحيحة لكنها بمعنى آخر، وهو إيش؟ عندما تقول يعني نعم قريبة منها، تقولي مثلا سأذهب، لا تقولي مثلا ذهبت إلى السوق لما أمرتني، صح؟ يعني بمعنى إيش؟ بمعنى عندما، تفيد، تفيد الربط بين شيئين، وفيها دلالة أيضا على الزمن. طيب التي لما التي نستخدمها نحن في لهجتنا العامية في الدارجة، طيب تقول مثلا لما جاء فلان حصل كذا وكذا، واضح؟ لما جاء المدير، لما جاء المدير التزم الطلبة، تمام؟ هذا هذه لما واضحة، لما هذه معروفة واضحة، ليست هي التي نتكلم عنها الآن، خلاص انسيها هذه الآن، ليست هي التي نريدها. لما التي نتحدث عنها الآن بمعنى لم، فكم بمعنى لم، لم نعم. فكما تقولين، كما تقولين زيد لم يقم، تقولين زيد لما يقم. المعنى العام، حطي خطين تحت كلمة عام، المعنى العام واحد، المعنى العام واحد. هناك فروق دقيقة ستعرفونها إن شاء الله لما تدرسون، لما تدرسنا كتبا أوسع. لاحظي لما قلت الآن لما، لما هذا في كلامي هذا التي نستخدمها نحن، لكن هنا لما بمعنى لم. إذن تقولين زيد لم يضرب أو تقولين زيد لما يضرب. طيب تقولين زيد لما يضرب، لما أداة جزم ويضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، واضح؟ طيب مثاله في القرآن بل لما يذوق عذاب، تقولين لما أداة جزم ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وأين فاعل يذوق؟ الواو، واضح؟ طيب الأداة اللي بعدها ما هي؟ ألم، تكتبين كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. ألم هي نفسها لم، اللهم دخل عليها، دخلت عليها همزة الاستفهام. طيب فلا فرق بينهما، لا فرق بينهما. طيب تقولين ألم نشرح لك صدرك، الهمزة همزة استفهام، ولم أداة جزم، نشرح فعل مضارع مجزوم بلم. طيب لو قلتي مجزوم بألم ما في مشكلة. طيب وعلامة جزمه السكون، وفاعل نشرح أحسنتي مستتر تقديره نحن، تمام. ولك جار ومجرور، صدر أحسنتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وصدر مضاف والكاف مضاف إليه، هذا باختصار. طيب الأداة الرابعة وهي ماذا؟ ألما، ألما هي نفسها ماذا؟ نفسها لما دخلت عليها همزة الاستفهام، هذه لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن وإنما وردت في الشعر. طيب مثاله تقولين ألما أحسن إليك، ألما أحسن إليك، ما معنى ألما أحسن إليك؟ أحسنتي معناه ألم أحسن إليك، يعني جاءك شخص يقول لك أنا ما رأيت منك إحسانا أبدا، فتقولين كيف سبحان الله ألم أحسن إليك، يعني ألما أحسن إليك، تمام. إذن هنا ألما نفس معنى ماذا؟ نفس معنى ألم، تمام. تقولين همزة للاستفهام ولما أداة جزم، وأحسن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنا، أحسن أنا. لكن لو قال نحسن نحن، تحسن أنت، يحسن هو، واضح؟ تنظرين إلى أول حرف، فإذا كان همزة تقولين أنا، أحسن أنا، وتحسن أنت، ويحسن هو، ونحسن نحن، أو تحسن هي يصلح أيضا، نعم. طيب إليك هذا إيش؟ جار مجرور. طيب الأداة التي بعدها لام الأمر والدعاء. لام، اللام هذه تأتي للأمر وتأتي للدعاء، تأتي للأمر وتأتي للدعاء. الأمر تقولين مثلا للطالب لتدرس يا زيد، لتدرس يا زيد، تأمرينه بماذا؟ بالدراسة، لتدرس يا زيد. ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة، لينفق ذو سعة، أمر من الله عز وجل لهذا الزوج بأن ينفق على زوجته. طيب إذن هذه اللام ماذا تسمى؟ لام الأمر، واضح أخوات؟ طيب ماذا تفعل لام الأمر هذه؟ تنصب أم تجزم؟ تجزم. تذكرنا لام التعليل، لام التعليل ماذا تفعل؟ تنصب، مرت معنا في الدرس السابق، لا نريدها. لام الأمر هذه تجزم. كيف تفرقين بينهما؟ بالإعراب، إذا كان ما بعده مجزوما فهو لام الأمر، وإذا كان ما بعده منصوبا فهي لام التعليل. وكذلك تنظرين في المعنى، المعنى إذا كان اللام أفادت العلة فهي لام تعليل، وإذا كان اللام تفيد الأمر من خلال السياق يتضح فهي تفيد، فهي لام الأمر. طيب، لينفق ذو سعة من سعته. لينفق اللام لام الأمر. ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر، صح؟ ضمير مستتر تقديره ايش؟ لا يا اخوات، مبدأ قلنا ليس دائما ضمير مستتر، اذا الفاعل موجود لماذا نرميه؟ نعم، الفاعل ذو. طيب، اذا ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه لماذا؟ الأسماء الخمسة. لابد أن تكون الطالبة مستحضرة لدرس الأسماء الخمسة، صح؟ لهذا يدل أن النحو مترابط. طيب، ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، ومعلوم ومعروف أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو. طيب، وذو مضاف وسعة مضاف إليه، ما حكم مضاف إليه؟ مجرور، وعلامة جره الكسرة. واضح، سعة هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هذه لام ماذا؟ لام الأمر. الثاني لا نفس اللام لكنها تستعمل للدعاء. تستعمل لماذا؟ للدعاء. تقولين مثلا وأنت تدعين الله عز وجل، تقولين لتغفر لي يا رب، لتغفر لي يا رب. طيب، اللام تقولين لام الدعاء. طيب، ما نقول لام الأمر تأدب مع الله عز وجل، لأن العبد هل يأمر ربه؟ لا، فتأدبا لا نقول هذه لام الأمر، نقول هذه لام الدعاء. طيب، عفوا، والله ما يستبعد، العرب كان عند تعرف الله عز وجل وتؤمن بوجود الله عز وجل، كان عندها توحيد ربوبية، فما يستبعد أن تكون العرب استعملت لام الدعاء. ما يحضرني الآن شاهد عليه، لكن لا أستبعد. فأشعار العرب الجاهلية يرد فيها ذكر الله عز وجل، ويرد فيها ذكر الجنة وذكر النار وذكر يعني غير ذلك. فمن العرب من كان يعني كما تعلم يعني جمهور العرب يقرون بتوحيد الربوبية، وبعضهم يعني يكون متأثر بأهل الكتاب فيكون عنده شيء من علم الآخرة، مثل ما جاء في شعر أمية بن أبي الصلت وغيره الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. لا يروى عنه أنه كان يقول: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن الله فوق العرش رب وفوق العرش رب العالمين، وله أشعار من هذا الكلام وهو جاهلي، لأنه هو كان يعتقد أن الوحي سينزل عليه. أمية هذا كان ينتظر أن الوحي سينزل عليه، لأنه كان يجلس مع أهل الكتاب وكذا، فسمع منهم أنه سيبعث في آخر الزمن نبي عربي، فكان يرجو ويطمح هو أن يكون هو هذا النبي العربي. فلما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم حسد وكفر به، وهو الذي اقترحت كفار قريش أن ينزل الوحي عليه، عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون أمية، نعم يقصدون أمية ورجل آخر، ويقولون لماذا لم ينزل القرآن على أمية، يقترحون على الله عز وجل، والله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، لام الدعاء تكتبين كقوله تعالى: ليقضي علينا ربك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ضاد بدون ماذا؟ بدون ياء. ليقضي علينا ربك. نريد أن نستخرج من هذه الآية أداة الجزم والفعل المضارع المجزوم وفاعله وكل شيء. اللام نقول اللام لام الدعاء. يقض فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يعني لابد أن تكون الطالبة مستحضرة بالدروس السابقة أن الفعل المعتل يجزم بحذف آخره. طيب يقضي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل مستتر، صح تقديره؟ طيب وربه إيش يطلع؟ إخواتنا نقول تنظرين في الجملة، ليس دائما الفاعل مستتر مستتر مستتر، لا تنظرين في الجملة. ربه ماذا نعربه إذا كان مستتر فاعل؟ ربه من الذي يقضي؟ ربه، إذا ربه فاعل. واضح إخوات؟ فمالك يقول وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، يعني إذا ظهر الفاعل فهو الفاعل يعني ظاهرا، وإلا فهو ضمير، يعني لا نقول أنه ضمير مستتر ويوجد عندنا فاعل. واضح إخوات؟ كما أنك ما تقولين قام زيد، تقولين قام فعل ماضي والفاعل مستتر، طيب زيد ماذا نفعل فيه؟ واضح؟ زيد هو الفاعل. كذلك ربه، ربه هنا فاعل. طيب إذن يقضي قلنا فعل مضارع مجزوم وعلام جزمه حذف حرف العلة والفاعل سيأتي. طيب علينا جار ومجرور، ورب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة على الباء وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب قد تقول طالبة كيف أفرق بين لام الأمر ولام الدعاء؟ صح؟ كيف أفرق بينهما؟ قال العلماء، قالوا الأمر يكون من أعلى إلى أدنى. الأمر يكون الطلب فيه من أين إلى أين؟ من أعلى إلى أدنى، يعني مثلا من الله إلى الناس، هذا ماذا نسميه؟ نسميه أمرا. طيب لكن إذا كان الطلب من الأدنى إلى أعلى، مثل من العبد إلى الله، هذا نسميه ماذا؟ نسميه دعاء، طلب من أدنى إلى أعلى. واضح هذا يا إخوات؟ إذن لام الأمر والدعاء، لام الأمر الأمر يكون من أعلى إلى أدنى، والدعاء يكون من أدنى إلى أعلى. طيب وإذا كان من مساوي إلى مساوي ماذا يسمى؟ أحسنت، يسمى التماسا، يسمى بالالتماس، يعني مثل أن يطلب التلميذ من زميله في الدراسة، يقول له أعطني قلما، هل هذا أمر؟ لا، لأن التلميذ مساوي له ليس بأستاذه. واضح أخوات؟ وهو زميله في الدراسة، فعندما يطلب منه شيئا ليس هو بأعلى منه ولا هو بأقل منه، ماذا نسميه؟ سماه العلماء، سماه التماسا. يقول الناظم أمر مع استعلاء وعكسه الدعاء وفي التساوي فالتماس وقع. طيب نعم، هذه لا، هذه اللام من نوع أدوات النصب. نعم هذه لام، والله أعلم أنها إما لام التعليل أو لام العاقبة، يعني ينظر فيها، لكنها ليست مما نحن فيه. نعم ليست مما نحن فيه. عفوا، أي نعم هو نحتاج أن ننظر إلى السياق، لكن هنا قطعا ليست جازمة، ليست لام أمر وليست لام دعاء، فقد تكون لام تعليل. طيب وهذا الظاهر، ظاهر الآية أنها لام تعليل. نعم لكن لأن هناك أنواع أخرى لللام، لذلك يعني لا نستطيع أن نحكم، يعني مثل فالتقطه آل فرعون، لماذا فالتقطه آل فرعون؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، لا يصح أن نقول هنا لام تعليل. يعني هل آل فرعون التقطوا موسى عليه السلام لأجل أن يكون عدوا لهم؟ هذه اللام تسمى لام العاقبة، لام ماذا؟ العاقبة، يعني فكان عاقبة التقاطهم لموسى أنه كان لهم عدوا وحزنا. لاحظت كيف أن اللغة تعين على فهم القرآن؟ تعين جدا، لذلك من لم يدرس اللغة لا نستطيع أن نفهم، يعني لا ثقة في تفسيره، ولا يجوز له أصلا أن يفسر القرآن، لا يجوز، يحرم عليه. هذا ليس كلام، هذا كلام لأئمة كلهم صرحوا بهذا، أنه يحرم على من كان جاهلا باللغة العربية أن يفسر كلام الله أو يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نصوا على هذا. وابن حزم يقول ومن كان جاهلا بالنحو واللغة فحرام عليه أن يفتي في دين الله عز وجل بكلمة واحدة، يحرم عليها أن يفتي، وحرام على المسلمين أن يستفتوه. هذا كلام ابن حزم الأندلسي، يعني قبل 1000 سنة يقول هذا الكلام، الله المستعان. طيب ننتقل إلى الأداء الأخيرة من أدوات القسم الأول وهي لا وهي على شكلين، لا للنهي ولا للدعاء، كما قلنا في السابق. إذا كان الطلب الترك من أعلى إلى أدنى فهو ماذا؟ لا، الآن هنا يا أخوات، الآن نحن معنا نهي. طيب، إذا كان النهي، ما هو النهي؟ النهي هو طلب الترك، صح ولا لا؟ تشرب يعني اترك الشرب، لا تقوم يعني اترك القيام. طيب، فإذا كان الطلب، هذا الطلب من أعلى إلى أدنى يسمى نهيا، مثل قول الله عز وجل، تكتبون ولا تقربوا الزنا، آيات كثيرة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تأكلوا الربا، يعني آيات كثيرة جدا، النواهي في القرآن كثيرة جدا. هذه هي لا الناهية التي تكررت معنا كثيرا، عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ هذه هي لا الناهية التي ماذا تفعل في الفعل؟ تجزمه، هذه هي، وصلنا إليها الحمد لله. طيب، تقولين ولا تقربوا الزنا مثلا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا الناس، آيات كثيرة جدا، اكتب ما شئتي. ولا تقربوا الزنا، تقولين لا، إذا قلت ناهية جازمة صحيح، أو تقولين لا أداة جزم. طيب، تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل باختصار. طيب، والزنا مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة. يعني لازم تتذكر الطالب الدرس الثاني في الدورة، شرحنا الإعراب التقديري، وهو موانع ثلاثة: التعذر والثقل واشتغل محل. طيب، فهنا الزنا نقول تعذر مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهور هذه الفتحة ماذا؟ التعذر، يعني لا يمكن أن تظهر الفتحة مهما حاولت. طيب، هذا ماذا، نهي أم دعاء؟ نهي، لأنه طلب ترك من أين إلى أين؟ من أعلى إلى أدنى. طيب، الثاني لا ليش؟ الدعاء، وهو يكون من أين إلى أين؟ من أدنى إلى أعلى. عندما يقول العبد لله عز وجل مثلا: يا رب لا تخيب ظني، هل هو العبد ينهى الله عز وجل؟ لا، تأدوا مع الله عز وجل، لا نقول هذا. هذه لا يسمونها العلماء لا، لماذا؟ لا للدعاء. الدعاء يعني العبد يدعو الله عز وجل بأن لا يخيب ظنه. وقد ورد في القرآن الكريم كثيرا في الأدعية، منه قوله تعالى في أواخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال: ربنا لا تؤاخذ، لاحظي مجزوم صح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل، لاحظي كل هذه الأفعال مجزومة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، في قوله مثلا ربنا ولا تحمل، لا جازمة وتفيد ماذا؟ الدعاء. تحمل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، والفاعل المستتر تقديره لا تحمل أنت. طيب، ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني. القسم الثاني قلنا القسم الأول أدوات تجزم فعلا واحدا، الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهي عبارة عن أدوات تجزم ماذا؟ فعلين مضارعين. طيب إخوات، القسم الثاني عبارة عن أدوات تجزم فعلين مضارعين، وهذه الأدوات تكتبين عندها تسمى أيضا بأدوات الشرط، أدوات الشرط. هذه الأدوات كلها تفيد الشرط، يعني هي جازمة وفي نفس الوقت شرطية. فمثلا عندك هذه الجملة الآن، إن تذاكر تنجح، هذه الجملة تسمى جملة شرطية. ما معنى جملة شرطية؟ يعني مكونة من ثلاث أشياء. المعنى العام واضح، إن تذاكر تنجح، يعني يشترط للنجاح ماذا؟ النجاح، يشترط للنجاح المذاكرة. إذن المذاكرة هذا فعل يسمى عندهم فعل الشرط، سنأتي عليه إن شاء الله واحدة واحدة. هذه الجملة إن تذاكر تنجح مكونة من ثلاث أشياء. الشيء الأول هو إيش؟ إن، تسمى إن هذه أداة شرط وإيش؟ وجزم. واضح؟ ماذا تفعل إن هذه؟ تجزم فعلين مضارعين، الأول هو قوله تذاكر والثاني هو تنجح. طيب تقولين تذاكر فعل فعل ماذا؟ طيب هو له اسم خاص سنأتي عليه إن شاء الله، لكن في الإعراب تقولين تذاكر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، صح؟ وتنجح أيضا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه إيش؟ السكون. من الذي جزم تذاكر؟ إن. من جزم تنجح؟ إن. واضح؟ طيب هذا من ناحية الإعراب. أيضا تلاحظين أيضا أن عندنا فعلين، فعل يشترط أن يفعل لأجل أن تحصل ماذا؟ النتيجة، وهو ماذا؟ لا، النتيجة هي النجاح، صح؟ لكن ما هو الفعل الذي يشترط لأجل أن أنجح؟ تذاكر. طيب تمام، هذا تذاكر يسميه النحاة فعل الشرط، واضح؟ يسمونه فعل الشرط، يعني الفعل الذي يشترط أن أفعله لأجل أن تحصل إيش؟ النتيجة. وتنجح هذا يسمونه باسمين، يسمونه جواب الشرط، إذا ما أعجبك هذا الاسم له اسم آخر يسمونه جزاء، جزاء. طيب دقيقة مسا. طيب جواب الشرط هذا الاسم الأول، والاسم الثاني جزاء الشرط، يعني ما جزاء من ذاكر ينجح. واضح إخوات؟ إذن أسلوب الشرط، الجملة الشرطية مكون من كم شيء؟ ثلاث أشياء، أداة الشرط وهي قوله إن، الثاني فعل للشرط، والثالث جواب للشرط. إذا شئت إن شئت أن تقولي جواب للشرط، وإن شئت أن تقولي جزاء الشرط. طيب نكتب الآن، نأخذ الأمثلة، وكل هذه الأدوات التي ستأتينا الآن بنفس الطريقة، كل جملة تكون مكونة من ثلاث أشياء، ما يحتاج نعيدها يا أخوات، كل شيء، أداة للشرط وفعل للشرط وجواب للشرط. طيب نأخذها واحدة واحدة. الأولى هي إن، وإن هذه أم الأدوات، أو إن شئت أن تقولي هي الأخت الكبرى، هي أقوى أدوات الشرط. طيب كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ما هي النتيجة؟ يجعل، يا أيها الذين آمنوا في سورة صورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم ماذا؟ يجعل لكم فرقانا. تمام. هذه الآية مكونة من ثلاث أشياء: أداة للشرط والجزم، وهي إيش؟ وهي إن، فعل يشترط لأجل أن يحصل لي الفرقان، تتقوا، هذا إيش؟ فعل الشرط. طيب، جواب وجزاء لي سيحصل لو فعلت التقوى، يجعل هذا إيش؟ جواب الشرط. طيب، في الإعراب كيف نقول؟ تقولين إن أداة شرط وجزم، تتقوا فعل الشرط. طيب، يصح أن تقولين فعل مضارع مجزوم ثم هو فعل الشرط، ويصح أن تقولي مباشرة، نحن سنتعود نقول مباشرة. تقولين تتقوا فعل الشرط مجزوم، من جزمه؟ إن، وعلامة جزمه لا ليس سكون، حذف الإيش؟ حذف النون، هنا نون محذوفة، أصله تتقون. طيب، إذا تتقوا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، هذه النون حذفت. طيب، حذف النون والواو فاعل. تمام، والواو فاعل. طيب، الله مفعول به منصوب على التعظيم، وعلى نصبه الفتحة. طيب، إن تتقوا الله يجعل جواب الشرط، هذا هو جواب الشرط، مجزوم وعلامة جزمه إيش؟ علامة جزمه السكون. طيب، وفاعل يجعل، أيوة، ضمير مستتر تقديره هو، يجعل هو يعود على من؟ على الله عز وجل. طيب، لكم جار ومجرور، هذا باختصار. فرقانا مفعول به منصوب على نصبه الفتح، واضح اخوات؟ طيب، وبهذه الطريقة نعرف بقية الأمثلة. طيب، الأداة الثانية هي ماذا؟ من تكتبين ما عندكم؟ ما. طيب، ما كقوله تعالى: وما تنفقوا من خير، ما هي النتيجة؟ ما هو الجزاء؟ ما هو الجواب؟ يوفى. هذه الآية سألت عنها إحدى الأخوات في الدرس السابق، وقلت لها سيأتي هذا الدرس، وهذا هو قد أتى ولله الحمد. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ما إيش؟ أداة شرط وجزم، تنفقوا فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه حذف النون، هنا نون محذوفة، والواو فاعل. طيب، من خير جار ومجرور، ما النتيجة؟ يوفى. إذن يوفى ماذا؟ جواب الشرط. ما حكمه؟ مجزوم. ما علامة جزمه؟ لا، أين السكون؟ هذه فتحة. طيب، علامة جزمه إيش؟ حذف حرف العلة، هنا يوجد حرف علة محذوف، أصله يوفى، هكذا. تمام، يوفى. إذن هو فعل الشرط مجزوم، وعفوا جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طبعا هذا مبني للمجهول، إنه مغير الصيغة، فله ليس فاعل وإنما له نائب فاعل، هذا سيأتينا إن شاء الله في درس خاص، نتركه إلى أن يأتي. نائب فاعل مستتر تقديره يوفى، أو يكون إليكم هو في محل رفع نائب فاعل. المهم سيأتينا هذا الدرس إن شاء الله. إليكم هذا جار ومجرور. طيب، الأداة الثالثة إيش؟ من تكتبين كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، من هذه أخوات منها بفتح الميم وليست إيش؟ ليست من. من ماذا تكون؟ ما جنسيتها؟ من حرف جر، ترجع إلى حرف الجر. طيب، من أداة شرط وجزم، أين فعل الشرط؟ يتق. ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، أصله يتقي بإثبات الياء. طيب، ومن يتقي، وفاعل يتقي مستتر تقديره هو، يجعل، نعم، طيب نحسبها إن شاء الله، نحسبها بعد ما ننتهي راح نحسبها كلها إن شاء الله. طيب، يجعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. يوجد يوجد، ممكن ساقطة من الطبعة عندك، نعم، لكن من موجودة، قطعا موجودة. لا، في تكرار، أكيد في تكرار عندك. المهم يا أخوات، يجعل ماذا نعربه؟ يجعل جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. وفاعل يجعل، من الذي يجعل؟ الله عز وجل، لكن هنا ضمير يعود على الله، تقديره يجعل هو. طيب، وله جار مجرور، مخرجا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. طيب، الأدالة بعدها، نعم، أرجو أن نمضي، إذا وقفنا يعني أملي ولقنا كلمة كلمة ما راح ننتهي. طيب، الله يبارك فيك. طيب، الأدالة بعدها، مهما تكتبين، هذا مثاله في القرآن، يعني صعب، مثاله في القرآن صعب، لذلك لن نعرب الآية، سنذكر مثالا ثم سأذكر الآية ما بالفائدة فقط. تقولين مثلا مهما تعش تموت، أين أداة الشرط؟ مهما. أين فعل الشرط؟ أين جواب الشرط؟ طيب، هذا فيه صعوبة. طيب، تعش ما علامة جزمه؟ السكون. طيب، تموت ما علامة جزمه؟ السكون. يعني خلاص هي بنفسها الآن فهمت، فتكتب بنفسها. طيب، تعش فاعله مستتر تقديره أنت، وتموت فاعله مستتر تقديره أنت. طيب، الأدالة بعدها. طيب، تريدون الآية، الآية في مهما، لكن لن نعربها. ما هي الآية؟ تفضلي. أحسنت، نعم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طيب، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طيب، إن شاء الله، تمام. طيب، الأداة التي بعدها، إذ ما ولا أين، إذ ما، نعم، طيب بتطلع الآن إن شاء الله. طيب، أين تكتبين المثال، أين، عفوا، إيش الأداة عندكم بالترتيب؟ إذ ما. طيب، تقولين مثلا إذ ما تذاكر تنجح، إذ ما تذاكر تنجح، أداة الشرط إذ ما، فعل الشرط تذاكر، جواب الشرط تنجح. الإعراب واضح، أعد نفس الإعراب في إن تذاكر تنجح، نفس الإعراب. طيب، لا، نعم، أيوة، لأن كل واحدة لها معنى مختلف، كل واحدة، لا، سؤالها صحيح، لأن كل أداة يا أخوات لها معنى مختلف، لكن لأن هذه الدورة مختصرة فما في وقت أذكر كل أداة ومعناها، وإلا كل أداة وضعتها العرب لمعنى محدد. مثلا من تستعملها العرب للعاقل، ما لغير العاقل، أين للمكان، متى للزمان، كيف للحال، وهكذا. يعني اطمئني، ليس عبثا، العرب ما يحبون الكلام العبث بعادتهم من الجاهلية قبل الإسلام. طيب، إذ ما هنا هي تفيد الشرط بصفة عامة، تفيد الشرط بصفة عامة، لكن المهم أن كل أداة يكون لها غرض خاص، لكن الإعراب في الجملة واحد، الإعراب واحد. وجزاك الله خير على هذا السؤال الطيب. طيب الأداة اللي تبعدها إيش؟ أي بدون نون، ها؟ طيب لأن الترتيب عندي مختلف. طيب أي تكتبين مثل، أيضا هذه وردت في القرآن لكن إعرابها التي في القرآن صعب. تقولي مثلا أي عمل تعمله، أي عمل تعمله تجني ثمرته. ظاهر عندكم؟ أي عمل تعمله تجني بالياء ولا بدون تجري ثمرته. طيب أي هذه أداة شرط وجزم، لكنها هنا هي اسم. طيب هي هنا اسم، وأي مضاف وعمل مضاف إليه. هذا نعم فيه فرق في الإعراب هنا، فيه فرق في الإعراب هنا. لماذا؟ لأن أي هنا اسم، وأيضا بعض الأدوات التي مرت معنا بعضها أسماء، لذلك أنا تعمد أقول أداة، لأن عندما أقول أداة يشمل الاسم والحرف. طيب لكن الذي يكفي الطالبة في هذه المرحلة أن تعرف أن هذه أدوات جزم فقط، أما هل هو اسم أو أما هل هو حرف هذا لا تحتاجه الآن، لأنه سيشوش عليها، سيشوش. طيب يكفي الآن أن تعرفي أن أي هذه أداة شرط وجزم، وأنها مضافة وعمل مجرور، عمل مضاف إليه إيش؟ مجرور، على مجره الكسرة. تمام؟ أين فعل الشرط؟ تعمله فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، هذه التي ترينها. طيب والفاعل مستتر تقديره تعمل أنت. والهاء هذه ما إعرابها؟ نحن قلنا يا أخوات تعمل فعل وأنت فاعل، هو ماذا يكون؟ مفعول به، باختصار مفعول به. طيب ما هي النتيجة؟ تجني. إذن تجني ما إعرابه؟ جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هنا يوجد حرف علة محذوف، أصله تجني بإثبات ماذا؟ أصله بالياء، فهذا الياء حذفت لأنه فعل مضارع معتل للآخر، فتقولي مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب تجني من يجني؟ أنت. إذن أنت ما إعرابه؟ هو ضمير. إذن تجني فاعله ضمير مستتر تقديره أنت. طيب تجني ماذا؟ ثمرته. إذا ما إعراب ثمرته مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، علامة نصبه الفتحة، وثمر مضاف والهاء مضاف إليه. نعم هو مبتدأ، لكن أتعمد أن لا أعرب لأنه سيشوش. لا تحتاج إلى ما بعدها، لو قلت أي عمل وسكتي لا يعتبر كلاما لأنه غير مفيد. لا يحتاج إلى الكلام الذي بعده. واضح؟ طيب نكمل. طيب الأداة التي بعد ما هي؟ متى. تكتبين المثال متى، طبعا تفيد الزمان. متى تأتي زيدا؟ النتيجة تنل خيرا. أين أداة الشرط والجزم؟ متى. أين فعل الشرط؟ تأتي. ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. ما هو حذف العلة المحذوف؟ كيف عرفت أنه الياء؟ لوجود الكسرة، لأن الكسرة رمز لي الياء، كما أن الضمة رمز لي الواو، والفتحة رمز لي الألف. طيب إذن أصل تأت أصله تأتي بالياء. إذن تأتي فعل مضاف فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. طيب زيدا عفوا نريد أن نبحث عن فاعل تأت تقديره أنت. طيب تأتي من؟ زيدا. إذن زيدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. طيب فعل جواب ما النتيجة؟ تنل. إذن تنل جواب جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره تنل من؟ أنت. تنل ماذا؟ خيرا. إذن خيرا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. طيب نعم تفضلي. ما اسمع لا مش يعني ليس شرطا، احيانا يكون احيانا يكون واو جماعة، احيانا يكون هو، ليس دائما. لكن لا اختي هو على حسب الحرف المضارعة، حسب حرف المضارعة. فهنا حرف المضارعة هو التاء. طيب فالتاء يناسبها انت، لكن لو قلت يأت نعم أيوة لا ليس شرطا ممكن يتنوع، ممكن، لكن هكذا مصادفة فقط هذه الأمثلة، وإلا هو يتنوع ليس دائما. لابد أن تنظري في كل فعل على حدة وتبحثين عن فاعله. نعم تنل السكون. نعم السكون ذي علام أصله تنال، لكن التقى ساكنان فحذفت الألف. طيب أختي يعني أصله لم أصله كذا لم تنال. طيب الأخت السائلة تنال، طيب دخلت عليه لم فجزم صح علامة جزم السكون، لكن لما جزمنا اللام وقعت اجتمع عندنا ساكنان، اللام ساكنة والألف ألف ساكنة، هل يجوز أن يلتقي ساكنان؟ لا، فإن التقى ساكنان يجب أن نحذف حرف العلة السابق على القاعدة، فحذفت هذه الألف حذفت فأصبح تنل. هذا هو علم الصرف، هذا هو علم الصرف. نعم نعم نعم نعم نفسه هو من عاش يعيش حذفت الياء. كذلك قال يقول، عندما نجزم ماذا نقول؟ لم يقل. أين ذهبت الواو؟ حذفت لالتقاء ساكنين. هذه قاعدة صرفية ليس له علاقة بالنحو، قاعدة في علم الصرف ذكرها الناظم بقوله إن ساكنان يلتقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب الأداة التي بعدها. نعم أين تكتبين هذه الآية؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. إعراب هذه الآية واجب، خلاص إعراب هذه الآية واجب. أينما تكونوا يدرككم الموت. نحتاج أن تستخرجي من هذه الآية أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. طبعا كل فعل تستخرجين له ماذا؟ الفاعل، كل فعل مع فاعله، وتبينين فعل الشرط وتبينين فاعله، وتبينين جواب الشرط وتبينين فاعله، وتبينين أيضا يعني تعربين إعراب كاملا بالذي درستيه. طيب يعني إذا كان مجزوم بالسكون تقولين مجزوم بالسكون، مجزوم بحذف حرف علة، هكذا إعراب كامل. مجزوم بماذا؟ لابد أن تحددي، واضح؟ يعني أينما هذه تعربينها لوحدها، أينما تضعينها في خانة لوحدها، ما إعرابها تضعينها. طيب أخوات ركزوا، تكونوا تعربين تكونوا، طيب وتعربين أيضا الواو، الواو هذه ما إعرابها. طيب ثم بعد ذلك تعربين يدرك، تعربين هذا الفعل يدرك، ثم الكاف الذي في يدرك. طيب والميم هذه يعني أعطيكم إياها مجانا، الميم هذه ميم الجمع، ميم الجمع لا محل معرب. طيب حتى ما تقول طالب ما درسنا وكيف وما يجوز وظلم، طيب يدركم هذا الميم، ميم هذه علامة للجمع. طيب وتعرض بعد ذلك يعني الموت، والله المستعان. طيب الأداة التي بعدها، الأداة اللي بعدها إيش؟ أيانا. طيب أيانا تقولين أيانا تصل الرحمة، أيانا تصل الرحمة تلقى أجرا، أيانا تصل الرحم تلقى أجرا. أيانا معناها تدل على الزمان، يعني في أي زمن وصلت رحمك تحصلين على الأجر. واضح معناها؟ معناها تفيد عموم الزمن. طيب طيب دقيقة واحدة فقط إخوات ننتهي من جوازم فقط. أيانا أداة إيش؟ شرط وجزم، وتصل فعل الشرط، فعل الشرط. لماذا حرك تصلي؟ نعم التقى ساكنان، الألف هذه ساكنة واللام ساكنة، فلما التقى ساكنان كسر الحرف السابق. طيب إذا تصل هذا ماذا؟ فعل الشرط، وفاعل تصل من؟ أنت. والرحمة مفعول به منصوب على صفتها، النتيجة تلقى، هذا ماذا إذن؟ جواب الشرط مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، هنا يوجد حرف العلة محذوف. والفاعل مستتر تقديره تلقى أنت، وأجرا مفعول به. طيب الأداة التي بعدها، الأداة اللي بعدها أن، تكتبين أن تأتني أكرمك، أن تأتني أكرمك، أن تأتني أكرمك. ما معنى أي أن تأتني أكرمك؟ يعني في أي مكان جئتني إيش أكرمك، جئتني في الشارع، جئتني في البيت، جئتني في المكتب، في أي مكان تأتني أكرمك. أن هذه أداة إيش؟ شرط وجزم، وتأتني هذا فعل الشرط، وأكرمك جواب الشرط. ما علامة الجزم في تأت؟ حذف حرف العلة. ما علامة الجزم في أكرم؟ السكون. طيب الأداة اللي بعدها ماذا بقي؟ حيثما، حيثما. طيب تكتبين حيثما تذهب أذهب، حيثما تذهب أذهب. هنا لاحظ الفاعل سيختلف، هذا جواب على سؤال الأخت الذي قبل قليل، الأخت اللي كانت تسأل عن الفاعل، لاحظ الآن كيف الفاعل بيختلف. حيثما هذه أداة إيش؟ شرط وجزم. تذهب فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره تذهب أنت، النتيجة أذهب. إذن هذا فعل، هذا عفوا هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنا. لاحظت اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف، ليس دائما أنت أنت. لماذا قلنا أنا؟ لأنه يناسب أذهب، يناسب الهمزة، الهمزة تناسبها أنا، أذهب أنا، تذهب أنت. واضح أخوات؟ بقي شيء؟ إيش؟ كيفما تكتبين كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس. كيفما أداة شرط وجزم، تجلس فعل الشرط مجزوم علامة جزمه سكون، والفاعل مستتر تقديره تجلس أنت، نفس إعراب الجملة السابقة بالضبط. طيب أجلس جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أجلس أنا. بقي شيء؟ إذا هذه لم ترد إلا في الشعر، يعني لا تجزم إذا كانت في الكلام النثر، في الكلام العادي ما تجزم، وإنما تجزم إذا كان في الشعر فقط، يعني للضرورة الشعرية، مثل قول الشاعر تكتبين هذا البيت شطر فقط نصف بيت، وإذا تصبك خصاصة فتحمل. طيب البيت فتحملي، لأن القصيدة كلها مختومة بلام مكسورة. طيب إذا يقول الشاعر ماذا؟ يقول استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي، فيه فتجملي وفيه فتحملي روايتان. طيب استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي، ما معنى خصاصة؟ حاجة وفقر وشدة، فماذا تصنع إذا أصابتك؟ تحمل. طيب إذا أداة شرط وجزم، تصبك، تصب فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه السكون، هذه السكون، والفاعل لا لا لا، ما هو ما الذي يصيبه؟ خصاصة. إذن خصاصة فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة. طيب والأين المفعول به؟ الكاف، تقدم على الفاعل. طيب لا يهم هذا، المهم الآن أن تعرف فقط أن إذا تجزم فعلين وأنها في الشعر فقط. طيب الكاف مفعول به باختصار، مفعول به باختصار. طيب فتحمل، هذه الفاء تسمى فاء رابطة لجواب الشرط، أيضا لا تهمنا الآن، تحمل جواب الشرط. طيب لكن هل هو فعل أمر أم فعل مضارع أم ماضي؟ تحمل، تحمل فعل أمر يا أخوات. طيب تحمل فعل أمر. طيب فماذا نصنع؟ نقول فعل أمر مبني على سكون مقدر، سكون مقدر. لماذا؟ لأن يوجد كسرة، هذه الكسرة لأجل الشعر، لأن القصيدة كلها، لأن القصيدة كلها مختومة بلا مكسورة. طيب ثم نقول في محل جزم جواب الشرط. طيب حتى في محل جزم جواب الشرط. طيب هذا يعني لو لم تفهميه الآن فهو غير مطلوب، هذا فقط إذا، خلاص، إذا التي في الشعر، إذا التي في الشعر غير مطلوبة في الاختبار، خلاص، حتى يعني ما تقول لماذا شرحتها بسرعة وهكذا. طيب تجزم فعلين مضارعين، نعم، الأول هو تصيب والثاني أمر، صحيح، لكنه فعل في النهاية، هي جزمت فعلا، فنقول هذا الفعل أمر تجمل أو تحمل في محل جزم جواب الشرط، في محل، نعم، ما أسمع، أيوة، أي نعم، هذا ورد في القرآن، نعم ورد، ورد في القرآن أن الأول يكون فعل أمر أو فعل مضارع والثاني يكون فعل أمر، ورد هذا، لكن لأن الشرح مختصر فستعرفين إن شاء الله في مراحل أوسع أنه قد يأتي بدل المضارع يأتي فعل أمر أو يأتي فعل ماضي، ممكن، ورد في القرآن. مثاله في القرآن، مثاله في القرآن، وحيثما كنتم فولوا، وحيثما كنتم فإيش؟ فولوا، فولوا فعل إيش؟ فعل أمر، ورد في القرآن، لذلك نقول هذا فعل أمر في محل جزم. طيب هذا السؤال لإحدى الأخوات، تقول هل يشترط أن يكون الفعلين فعل الشرط وجوابه مضارعين كليهما في كل الأحوال؟ نعم، هذا السؤال الأخت. الجواب لا، الجواب لا، لا يشترط، الأصل والغالب أن يكون الفعل مضارعا، أن يكون الفعل مضارعا، لكن أحيانا يقع فعلا ماضيا وأحيانا يقع فعلا فعل أمر. طيب وقول الأخت اشترط أن يكون الفعلين، الصواب يكون الفعلان، أن يكون الفعلان لأنه اسم يكون. طيب أيضا تفضلي.